ثم هل يصح للمسلم أن يستثمر في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة لا تتغير أبدا؟ هذه من الأرباح المشترطة، ربحت البضاعه وخسرت، وهذه من البيوع المحرمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.